الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في الحلقة 23، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا ضربتم في الأرض، أي إذا سافرتم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا سافرتم للجهاد فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وسورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالضرب في الأرض السفر. إذا سافرتم أيها المؤمنون في أرض الله فلا حرج عليكم في أن تقصروا من الصلاة. وأن تقصروا من الصلاة، وهنا من للتبعيض، لأن ليست كل الصلوات تقصر. تقصر الصلاة الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء. الصبح لا يقصر والمغرب لا يقصر. أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا إن هذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في ذلك الزمان أن خروج الصحابة يكون للغزو وللجهاد في سبيل الله، والدنيا كلها تحارب الإسلام وتقف في وجهه، فالغالب في أسفارهم الخوف. فهذا قيد خرج مخرج الغالب، يعني ليس شرطا، فإن القصر منوط بالسفر، سواء أكنت خائفا أم كنت آمنا في أظهر أقوال أهل العلم. بل اجتمعت كلمتهم على مشروعية القصر في السفر. وقع الخلاف فقط: هل سفر المعصية، لو واحد سفر يعصي الله عز وجل، هل يقصر؟ الجمهور يقول لا. من سافر سفر ليقتل مثلا، سفر ليزني، سفر ليشرب خمرة، سفر المعصية ليس فيه قصر عند الجمهور، لأن الرخصة تخفيف وتيسير ورحمة، وهذا التخفيف والتيسير والرحمة لا يناسب العصاة. إذا ضرب وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا هذا قيد خرج مخرج الغالب، مثل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولا يجوز إكراه الفتيات على البغاء، ولو كن فاجرات لا يردن التحصن. وكقول الله سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في حجوركم قيد خرج مخرج الغالب، ليس شرطا في تحريم الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها، لا لو تزوج امرأة وعندها بنت في الصين ولم يرها قط لا تزال هذه البنت محرمة، فهذا ليس قيدا في التحريم، إنما هو للتبشيع وللتشنيع. كيف البنت التي تربى في حجرك وتنشأ في كنفك وتتولى رعاية شؤونها كيف يستقيم أن تتزوج بها؟ إن خفت أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. عداوة الكفار لأهل الحق ظاهرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولا يشترط كما قلنا أن يكون القصر في سفر المخوف فقط، بل وردت نصوص صحيحة أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعلى ابن أمية يقول سألت عمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد آمن الله الناس؟ فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالصحابة قصروا في السفر وهم آمنون عملا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثم نأتي بعد هذا إلى الآية التالية وهي قول الله سبحانه وتعالى اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، صلاة الخوف، خطة عسكرية لإقامة صلاة الجماعة وقت الحرب، وقت المسايفة، وقت المصافة، وقت تقابل السيوف وتقابل الصفوف. إيه الخطة العسكرية هذه؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، لا تزال صلاة الجماعة واجبة أثناء الحرب. طيب نعملها إزاي؟ يقسم الناس إلى قسمين، فلتقم طائفة منهم معك، جماعة بيصلوا معك وجماعة بيحرصوا. طيب ثم يصلون معك ركعة وأنت تقف ثابتا، يتمون لأنفسهم الركعة التالية وأنت ثابت قائم، ثم ينصرفون ليرابطوا في مواقع الحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتدخل معك لكي تكمل معك في ركعتك الثانية، تكون الأولى بالنسبة لهم والثانية بالنسبة لك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي أول الصلاة فأتم ركعة وثبت قائما، والصحابة أكملوا لأنفسهم الركعة وسلموا وذهبوا يأخذون مواقعهم في الحراسة. المجموعة الثانية تأتي لكي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ ثواب الجماعة، تأخذ معها الركعة الثانية، تكون الثانية بالنسبة للنبي والأولى بالنسبة لهم. ثم يظل النبي جالسا لا يسلم حتى يفرغوا من الركعة الثانية ثم يسلم بهم، فالكل أخذ حظا من صلاة الجماعة. لكن ربنا وليأخذوا أسلحتهم، يعني وانت بتصلي شيل السلاح متقلد السيف ورب الخنجر أو كذا، إن هم أدوات الحرب بالقتال أي إن كانت، يعني زمان خنجر اليوم طبنجة أي إن كانت. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فرغوا من صلاتهم فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تأكيد. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. في صلاة الخوف نزل بالصبي شيل السلاح، عذر لمن كان جريحا ضعف عن حمل السلاح يعمل إيه؟ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. عبد الرحمن بن عوف كان جريحا فكان ممن عذر بهذه الآية في ترك حمل السلاح أثناء الصلاة. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه صورة من صور صلاة الخوف ولها صور أخرى وكلها جائزة ومشروعة. نعم. وهذا يدل على تأكيد فرضية أو الاستحباب المؤكد على قولين، يعني في صلاة الجماعة، لأنه إذا وجبت في حال الخوف والمسايفة فأولى أن تجب في حال الأمن والطمأنينة والإقامة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وسأل أن يرخص له فيصلي في بيتي فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. حديث ستة. أثر ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإذا قضيتم الصلاة فرغتم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا فرغتم من صلاتكم وأنتم مصافون وموقفون لعدوكم فاذكروا الله جل وعلا على جميع أحوالكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم عادت الأمور سيرتها الأولى، رجعتم إلى بلادكم أو ذهب عنكم الخوف فأقيموا الصلاة تامة. ذهب القصر وما فيش المجموعتين هذه الهيئة لها ظروفها الخاصة، حالة الحرب، حالة الخوف، حالة المقاتلة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، ترجع الصلاة إلى صفتها الأولى على هيئتها الأصلية كما وكيفا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، إذا أديت الصلاة قبل وقتها فالصلاة باطلة. جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى به في أول الوقت مرة وفي آخر مرة الصلوات كلها، وقال ما بين هذين وقت، علمه أول الوقت وعلمه آخرة، وقال ما بين هذين وقت. الصلاة واجب موسع توقعه في أي جزء من أجزاء الوقت، لكن إذا لم يبق من الوقت إلا الجزء الذي لا يكفي إلا لقيام الصلاة مرة تحولت إلى واجب مضيق من واجب موسع. ولا آخر آية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا عن التماس عدوكم درءا لصياله ودفعا لحرابته وكفا لعدوانه، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الحرب مش نزهة، القتال مش بيكنك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن فرق إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فإن كنتم تتألمون وتتوجعون، القوم أيضا يتألمون ويتوجعون، ومع هذا حريصون على قتالكم، مستميتون في حربكم، وهم على الباطل ولا يرجون من الله شيئا، فأنتم أولى بأن تصابروهم وأولى أن تكونوا أشد منهم حرصا على الجهاد وعلى دفع الصيال وعلى إعلاء كلمة الله ابتغاء مرضات الله عز وجل، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،